بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وصلنا في سنن أبي داود سليمان بن الأشعث رحمه الله إلى كتاب الزكاة، والحديث 56 بعد 500 ألف، وهو أول الجزء الثالث في طبعة الرسالة. حديث أبي هريرة في قتال العرب لما تركوا الزكاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود في سننه رحمه الله: كتاب الزكاة. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، قال فعرفت أنه الحق. نعم. قال أبو داود: ورواه رباح بن زيد وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده، وقال بعضهم عقالة، ورواه ابن وهب عن يونس قال عناقة. قال أبو داود: قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث: لو منعوني عناقا. وروى عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال عناقة. نعم. حدثنا ابن السرح وسليمان بن داود قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن الزهري قال: قال أبو بكر: إن حقه أداء الزكاة، وقال عقالا. ومنعوني عقالا. هذا الحديث العظيم يدل على قدر الزكاة. فلما استخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكفر من كفر من العرب، ومن ضمن ما كفروا به بعضهم ارتد بالكلية وبعضهم منع الزكاة، ما ترك الصلاة ولا ترك التوحيد لكنه منع الزكاة، فسماه أبو هريرة قد كفر، كفر من كفر من العرب، فهم أصناف وكلهم سموهم مرتدين، الذي كفر بالتوحيد واللي كفر بالنبوة والذي كفر بالزكاة. قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. في بعض الطرق لهذا الحديث أنه قال: حتى يقول لا إله إلا الله، أو حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وهذا الطريق إن كان ثابت ما بلغ عمر ولا حتى أبي بكر، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض المجالس هكذا، لأن هذا نص في الموضوع، لكن هذا الطريق الذي عند الشيخين حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال: فمن قال لا إله إلا الله عصم ماله مني ماله ونفسه إلا بحقه. وهذه اللفظة هي التي استشهد بها الصديق رضي الله عنه، يعني أن ماله معصوم ودمه معصوم إلا بحقه، بحق الإسلام إذا نقض ذلك. ولذلك قال الصديق: فإن الزكاة من حقه، أي من حق التوحيد وحسابه على الله. ثم قال الصديق: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال والصلاة حق البدن، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. والعقال مختلف في تفسيره، إن كان هكذا عقال، العرب تسمي زكاة السنة عقال، يقولون زكاة عقال، زكاة عقالين، يعني الموسم الواحد يسمونها زكاة عقال، فيقولون أخذ منا عقال هذه السنة وترك عقال السنة الماضية ونحو ذلك. هذا معنى مشهور عند العرب حتى في أشعارهم. وبعضهم يقول إنها العقال المعروف عقال الإبل، والمقصود أنها تؤخذ بعقلها، فأراد أبو بكر أن العقال يعني ما تربط به، ولم يرد نفس الحبل. واللفظ الثاني العناق، وهذا لو كانت كلها صغار يؤخذ منها، وإلا الأصل أن العناق ما يؤخذ إذا كان في الغنم كبار. لقاتلتهم على منعه، فقال عمر: والله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. لما رأوا إقبال أبي بكر وعزمه وأنه قد انشرح صدره القتال عرفوا أنه الحق. فالمراد والله أعلم في هذا الحديث أن الزكاة في القرآن أنها في مرتبة الصلاة، وهذا في القرآن كله، وليست الزكاة في مرتبة الصيام والحج. الصيام والحج ما جاء إلا في آية وآيتين أو موضع أو موضعين في القرآن. أما الزكاة فإنها قد جاءت في 80 موضع، وهي مقرونة بالصلاة والتوحيد في كل المواطن. عليكم السلام. فمن تدبر كتاب الله عز وجل عرف أن الزكاة أنها ليست في مرتبة الصيام والحج، ولذلك هنا قاتل الصديق على منعها وكفرهم، ولم يرفع السيف عنهم حتى شهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. كذلك آيات الزكاة نزلت في مكة، بل لا تخلو سورة مدنية مكية من الكلام في الزكاة وإعطاء المسكين، كل السور المكية. فهي الأمر بحق المال جاء في مكة، أما الصيام والحج ما جاء إلا في المدينة، فهي مع التوحيد والصلاة. وفي بعض الآيات واضح أنها مربوطة، أن الزكاة مربوطة بالإيمان، مربوط بالزكاة. فقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فلا يكون الدين قيما إلا بتوحيد وصلاة وزكاة. وفي بعض الآيات أوجب الله النار لمن لم يؤدي الزكاة، بل الخلود فيها. وقد فهم ابن مسعود وحسبك به جليس للقرآن، فهم أن كل واحد من الأربعة المذكورة في سورة المدثر يوجب الخلود لوحده دون اقتران غيره به، وهذا هو فهم الصحابة. فقال ابن مسعود: لا يثوي في النار إلا أربعة، أي لا يخلد فيها إلا أربعة، كل واحد منهم مستقل عن آخر. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فقال: تارك الصلاة خالد في النار. ولم نكن نطعم المسكين. قال ابن مسعود: وتارك الزكاة خالد في النار. وكنا نخوض مع الخائضين. قال ابن مسعود: الذي لا ينقاد ويستسلم للنص ويخوض ويشك، هذا أيضا خالد في النار. وكنا نكذب بيوم الدين، اللي ما صدق ولا آمن ولا وحد، هذا أيضا خالد في النار. فقال ابن مسعود: الذي يثوي في النار أربعة يخلد فيها، وكل واحد مستقل عن الآخر. هكذا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، في سورة فصلت. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فسماهم مشركين. وأشياء كثيرة تدل على هذا. وحسبك بها أن كل من قرأ القرآن علم أن الزكاة قرينة الصلاة وليست في مرتبة الصيام والحج. كل منصف يقرأ القرآن يعلم أنها أخت الصلاة، وأنها ما قرنت بالصلاة بالصيام والحج. لو كانت في درجة الصيام والحج لذكرت مرة ومرتين كما ذكر في القرآن، لكنها ذكرت في 80 موضع، ما يذكر التوحيد والصلاة إلا والزكاة معها. ولذلك الصديق هنا قال كلمة، قال: فإن الزكاة حق المال. إذا كانت الصلاة حق البدن فالزكاة حق المال. والله عز وجل لا يقبل توحيد عبد من عباده حتى يؤدي حق بدنه وحق ماله. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة للغاية ومبسوطة عند أهل العلم. وحسبك بقتال الصديق لهم، حتى لو قال من قال إنه قاتلهم لما امتنعوا فقد يكون بعضهم ممتنع أو غير ممتنع. الصديق هنا ما علق القتال إلا على الترك وعدم أداء الزكاة هنا، والله أعلم. فليظهر الله أعلم أنها أخت التوحيد والصلاة، وأن تارك الزكاة أنه يثوي في النار ويخلد فيها. التارك الترك المجرد، أما ترك الجحود وغير هذا باب آخر، إنما الترك المجرد هذا ليظهر، وهو أحد قولي السلف، ليس مثل الصلاة فيه إجماع، لكن أحد قولي الصحابة المشهور فيها. يبقى مثل الصلاة، الصلاة مثلا يدفعون في وجه الإجماعات والنصوص والأحاديث بحديث عبادة، حديث عبادة مشتبه يرد المحكمات، وهو قول عبادة في الحديث أن من أتى بالصلوات كان له عند الله عهد، ومن لم يأتي بهن إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، حديث عبادة المشهور. فلما تتبع طرق الحديث وإذاه قال فمن لم يأتي بهن بحقهن، يعني بالخشوع والوضوء والطمأنينة والوقت، هذا هو الذي هو صلى لكنه انتقص. وأيضا ليس الانتقاص التام، الطمأنينة لو انتقص انتقاص تام صار كأنه ما صلى، لكن قال في بعض الألفاظ من انتقص منهن شيئا، هكذا في حديث عبادة كم السلام، فمن انتقص منهن شيئا. كذلك في الزكاة ردوا هذه، يعني أجابوا عن هذه الآيات الكثيرة والأحاديث وأقوال الصحابة بحديث أن ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا بطحت له يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إن كانت إبل أو غنم أو بقر أو ذهب أو فضة، قال تطأه بأظلافها وكذا، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا هو الحديث الذي اعتمدوا عليه في عدم تكفير تارك الزكاة، لأن قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا فلو كان يخلد في النار ما قيل يرى سبيله. فأجابوا الذين قالوا بأنها قرينة الصلاة وأخت الصلاة بأن هذا مثل حديث عبادة، إذا تتبع طرقه قد يكون مراد منه إذا ما أداها كاملة على الوجه الذي أراده الله عز وجل وشرطه النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا تكون مثل حديث عبادة اللي ما أدى الصلاة كاملة، هذا هو الذي يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، كما قال في حديث عبادة إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وأما الآخر وأما النصوص تبقى على إطلاقها، وقال الله عز وجل في سورة التوبة فإن تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلا يكون أخا في الدين يعني لا يكون مسلم حتى يتوب من الشرك ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ودائما الأمور الكبار، وفي الآية الثانية قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإطلاق السراح وإيجاب الأخوة في الدين وإطلاق لفظ المسلم عليه كلها دائما مربوطة بثلاث أشياء، التوحيد والصلاة والزكاة، لكننا نقول ليس الإجماع فيها كالإجماع الذي في الصلاة. ولذلك قال عبد الله بن شقيق ما كان أصحاب محمد يرون كلهم شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة، أما الزكاة قد يختلفون فيها، ويعني بسط المسألة تقدم في بعض المناسبات، لكن حتى اللي يقرأ القرآن يتدبره يجد للزكاة شأنا عظيما، ويجد أنها نزلت في مكة لما كان مكة ما فيها شرائع، والزكاة نزلت في مكة. انظر حتى السورة الصغيرة في المفصل دائما تنص على الزكاة وإعطاء المسكين، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فجعل الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين جعله يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وفي سورة الفجر أيضا، وفي كل السور المكية في المفصل وفي غيره الزكاة لها شأن آخر. وهذا والله أعلم هو سبب قتال الصديق لهم، وكان الصديق أفقه الصحابة، فلما احتج عليه عمر بالعموم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يقول لا إله إلا الله، قال أكمل الحديث، قال إلا بحقها، والزكاة من حق لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لا تنفع إلا بحقها، أكمل الحديث. وتقدم أن في بعض طرق الحديث ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. نعم. باب ما تجب فيه الزكاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يقول هنا في الحاشية أن العرب انقسموا أربعة أقسام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، طائفة بقيت على ما كانت عليه في حياته، وطائفة قالوا نقيم الشرائع إلا الزكاة، وطائفة أعلنت الكفر والردة، وطائفة توقفت فلم تطع أحد من الطوائف الثلاث وتربصوا لمن تكون الغلبة فلم يفرق بينهم الصديق، أخرج البعوث للجميع وقاتلهم كلهم ولم يرفع السيف عنهم كلهم حتى شهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، ما فرق بينهم الصديق. ما ذكر في حروب الردة أن الصديق قال للبعوث الذي أتت القبائل اللي امتنعت من الزكاة أمرهم بأوامر أخف من الذين بعثهم إلى مسيلمة أو غيره، كلهم قال قاتلوهم ولا ترفعوا السيف عنهم حتى يشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. الباب الثاني، وهذا في فضل الزكاة، والزكاة لا أحكام التي جاءت في مكة وغيرها، اختلفوا هل في المال حق إلا غير الزكاة، والصواب أن المال فيه حقوق أخرى، لكن بالنسبة للمال نفسه تطهره الزكاة. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث هو أصل في مسألة النصاب، هذا الحديث يعتبر أصل في مسألة النصاب، ويدل على أن الزكاة لا تجب في كل مال ولا تجب في كل المال، فلا تجب في كل مال، لها أصناف مخصوصة، في بعض الأموال ليس فيها زكاة، والأمر الثاني لا تجب في المال كله بل بعضه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، من تبعيضية، مما أخرجنا لكم من الأرض، فهذا أحد شروط الزكاة الكبرى، وهي مسألة النصاب، وهذا رحمة من الله، لو كان المال في كل قليل وكثير أجحف بالناس، ولو كان المال ما يجب إلا في الزكاة ما تجب إلا في المال الكثير أجحف بالفقراء، فيأتي النصاب، والله عز وجل هو اللي شرع هذا، فما دون النصاب لك يا صاحب المال تأكل منه وتهدي وتنتفع، فإذا بلغ حد معين فقد بلغ حد الكثرة، هنا لابد أن تزكي. فما هو الحد المعين؟ قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس ذود صدقة، بالنسبة للإبل بدأ بالإبل لأنها أشرف أموال العرب، الناقة والناقتين والثلاث والأربع، ترى الصغار تحسب مع الكبار، يعني لو كانت ثنتين بحيرانها تعتبر أربع، فإذا زادت واحدة صارت خمس، يحسب دائما الكبار والصغار، يعني بعض الناس يظن أن الخمس أنها فقط الكبار، قال عمر احتسب عليهم الصغار ولا تأخذها منهم، وكان السعاة يحسبون الكبار والصغار، فالمراد الخمس هذا بداية النصاب، وسيأتي إن شاء الله تفصيله. إذن النصاب نستطيع أن نسميه باللغة المعاصرة هو الحد الأدنى، ما دونه ليس فيه شيء، هو أقل شيء تجي فيه الزكاة. الجنس الثاني من أجناس الأموال الذهب والفضة والأموال، هذه ترى الأجناس الكبار هي ثلاثة أجناس، والرابع عروض التجارة، هذا ليس جنس محدد وإنما كل مال أريدت به التجارة، لكن الأجناس التي تجب الزكاة في أعيانها ولو لم ترد للتجارة لو كان فقط اقتناء، ثلاثة أجناس. ولذلك هذا الحديث حديث أبي سعيد يبين الأصناف الزكوية ويبين الأنصبة، ولذلك هو يعتبر مما تدور عليه أحكام الزكاة. إذن الصنف الأول بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، الغنم بأنواعها الماعز والضأن، هذا مثل للنبي صلى الله عليه وسلم لها بالإبل قال خمس ذود، هذه تجب الزكاة في أعيانها، سواء قال صاحب الماشية أريد بها تجارة، ما أريد بها تجارة، أريد بها كذا، أموال أيتام غير أموال أيتام، إذا كان عندك غنم أو بقر أو إبل وبلغت النصاب تزكى كل حول بغض النظر عن نيتك، لأنه لا يشترط فيها نية التجارة. الثاني الدراهم، الورق، الورق، الذهب والفضة والريالات والدولارات وأمثالها، هذه أيضا تجب الزكاة في عينها ولو كان ما أريد بها التجارة، لقول عليه. لكن ما هو النصاب فيها؟ 5 أواقي، وكلها هذا الآن المحكم، وسيأتي المفصل إن شاء الله، كل باب سيعقد له تفصيل. هذا الجنس الثاني. الجنس الثالث الحبوب والثمار، وهذه أيضا لها تفصيل. هذا سواء كان صاحب النخل ولا صاحب الزبيب، يريد الإهداء، يريد الاقتناء، مزارع عادي ما نية التجارة، كل هذا ما ننظر إليه ما دام من عندك هذا الجنس من الأموال وبلغ النصاب يزكى. فإذا لو قيل لك ما هي الأجناس التي تجب الزكاة في أعيانها بغير نية التجارة أيا كانت النية، فتقول هي بهيمة الأنعام والحبوب والثمار طبعا بشروطها، والورق والدراهم، هذه الأجناس الثلاثة التي لا تشترط لها نية التجارة، الباقي لابد فيه من نية التجارة. في أشياء عاد مختلف فيها كالعسل والخيل، وهذه ستأتي إن شاء الله. نعم. حدثنا أيوب بن محمد الرقي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إدريس بن يزيد الأودي، عن عمرو بن مرة الجملي، عن أبي البختري الطائي، عن أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوساق زكاة، والوسق 60 مختومة. قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد. وهذا يكفي عن الحديث السابق، ليس فيما دون 5 أوساق زكاة والوسق 60 صاع، فيكون رحمك الله، فيكون نصاب الحبوب الثمار كم؟ 300 60 في 5 300 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يعني النصاب ليس شيئا سهلا، إذا كان نخلك أو حبك أو زبيبك ما يوفي إلا 300 صاع ما عليك إذا كان أدوم من 300 صاع بصاع واحد ما عليك زكاة، هذه يلا تكفيك أنت وأولادك وضيوفك وهداياك والشيء اللي تحتاجه وتبيع منه، ما تجب عليك الزكاة حتى تبلغ 300 صاع فأكثر. ولذلك يخرج المصدق اللي هو الساعي إذا أمن النخل العاهة يعني بعد ما يلون ويقدر الزكاة، يقدر كم بطريقة الخرص المعروفة، ويطرح الثلث ولا الربع أيضا لصاحب الله كما أمر، وسيأتي إن شاء الله الخرص، ثم الباقي أنت تصرف في نخلك، تبيع وتخرف وتهدي، إذا جاء في نهاية الموسم تزكي، هذا طلع الزكاة. نعم. ها هي تقريبا 900 كيلو على حسب الآن، هذا 300 صاع 900 كيلو، يعني مبلغ نصاب ضخم، هذا اللي تبدأ عليك الزكاة فيه. كذلك بالنسبة للإبل، إن كانت 5 رأس مال، 5 من الإبل عليك شاه، ما يبدأ عليك أنك تطلع من الإبل نفسها إلا وصلت 25. الغنم إذا وصلت 40، لو عندك 39 شاه ما عليك زكاة، وإذا كانت معلوفة يعني تنفق عليها أكثر الحول ما عليك، لو كانت 400 ولا 500 ما عليك شيء. الزكاة فيها توازن بين حق الفقير وحق صاحب المال، لأنها من عند الله، شريعة وسط. نعم. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين، حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم قال: الوسق 60 صاعا مختوما بالحجاجي. الحجاجي نسبة إلى الحجاج الظالم ذاك بن يوسف، فكان هو ممن يعني حدد المكاييل، الصاع سموه الصاع الحجاجي أو الصاع النبوي مختوم. نعم. ويكون 4 أمداد، 4 أمداد، والمد تقريبا ملء الكفين المعتدلتين، وقدروا المشايخ هنا يعني بالتقديرات اللي مكتوبة في كتب العلم وبالآصع التي متوارثة بالسند، جمعوها كلها واجتهدوا جزاهم الله خير في وقت الشيخ مباز، وقبله بعد وقت الشيخ حمود التويجري كان عنده صاع نبوي بالسند يعني متسلسل، وجدوها في حدود 3 كيلو، يعني احتياطا 3 كيلو، يعني تنقص شيء يسير، فأفتوا أنه في الفطرة وفي غيرها يكون الصاع 3 كيلو. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا سرد بن أبي المنازل، سمعت حبيب المالكي قال: قال رجل لعمران بن حصير رضي الله عنه: يا أبا نجيد، إنكم لتحدثونا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران وقال للرجل: فوجدتم في كل 40 درهما درهما، ومن كل كذا وكذا شات شات، ومن كل كذا وكذا بعير كذا وكذا، أوجدتم هذا في القرآن؟ قال لا. قال فعن من أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا، وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أشياء نحو هذا. نعم، هذا في لفظ أن قال إنك الأحمق، يعني رجل عراقي متنسك وما عنده فقه. فكان عمران رضي الله عنه، عمران أصلا له ورد من القرآن، والصحابة لهم أوراد من القرآن، يقرأون القرآن ليل ونهار. لما جلس عمران يفقههم في دين الله، هذا الأحمق هذا رحمة الله عليه يعني علموه التنسك هذا الزائد، قال دعونا من هذا، عطونا بس القرآن، هذا وش الأحاديث هذه، هذا حمق منه. فغضب عمران، والصحابة كما وصفوهم يضحكون ويتسابقون بين الأغراض ويتمازحون، إذا جاء أمر الدين دارت حماليق عينه في رأسه كأنه مجنون، ما عاد يقرب ويصير مثل أسد إلا الدين. غضب عمران، قال إذا قرأت القرآن فيه آت الزكاة، تعرف تطلع الزكاة من كل 40 درهم درهم؟ هذا موجود في القرآن، وهذا الشاهد هنا أنه أتى ببعض الأنصبة في 40 شاه شاه، هذا في القرآن؟ في 5 ذود شاه وال25 فيها بنت مخاض، هذا في القرآن؟ وأخذ يعدد عليها أنصبة الزكاة، ثم انتقل للصلاة، قال الظهر 4، هذا في القرآن؟ سبحان الله، كيف هذا؟ كيف تفهم القرآن إلا بالسنة؟ الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكر، يعني الحديث، لتبين للناس ما نزل إليه. لو كان هذا يقرأ القرآن عرف أن الحديث هو اللي كمل القرآن ويبينه. ثم قال عمران عمن أخذتم هذا؟ شريعة الإسلام، أخذتموا عنا، عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن أخذنا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على فضل السنة وأنه لا بد منها. هنا أبو داود ما أراد هذا، هذا دائم يذكر في تعظيم السنة، وذكره كل اللي هذا ذم الكلام ومقدمة الدارمي كلهم يذكرون أثر عمران هذا، لكن أراد هنا أنه جاء عرضا الأنصبة في كل 40 درهم درهم، وهي طريقة حتى في معرفة قدر الزكاة، في كل 40 درهم فيكون دائما الرقم اللي يطلع لك تقسم على 40 والناتج هو الزكاة، لأنها في كل 40 واحد معناه تقسم على 40 يطلع لك الناتج. نعم. باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟ لما أتى بالأجناس الثلاثة التي تجب فيها الزكاة في أعيانها أيضا عقب بالعروض حتى تكتمل الصورة، فعندنا ثلاثة أجناس لا تشترط لها نية التجارة، بهيمة الأنعام والحبوب الثمار والدراهم. لأن بعض الناس الآن سبحان ترى الجهل منتشر، بعض الناس عنده دراهم في البنك ويقول ما يزكي، يقول أنا ما نويت به التجارة، أنا أبغى أسدد به ديني، أبغى أجمعها للزواج، أجمعها لبناء بيت، أجمعها للضروريات، أموال أيتام. نقول لهذا كله لا ننظر إليه، مدام أنها دراهم لا ننظر في نية صاحبها، حتى أموال أيتام كما سيأتينا أن عمر قال التجر فيها لا تأكلها الصدق، حتى أموال أيتام التي نحفظها لهم حتى يبلغوا ومع ذلك تأكلها الصدق. إذن الأجناس الثلاثة لا تشترط فيها نية التجارة. بقي عندنا جنس الرابع وهو أعم الأجناس، وهذا العروض، كل شيء كل شيء أريد به التجارة عند ملكه يزكى، ولو كان تجارته في التراب أو في الماء أو في الكتب أو في أي نوع من أنواع التجارة، أي شيء أريدت به التجارة يزكى، لكن لابد أن يكون يريد به التجارة يعني تجربة. ولذلك نفرق بين واحد عنده أرض أراد أن يكون شريطي عقار يعني يبيع ويشري في العقار، هذا يزكي. واحد عنده أرض يقول والله أنا تاركها أبى أبني فيها إن شاء الله ولا للعيال، وإن جاني فيها سعر أبى أبيع، هذا ما نسميه تاجر، هذا ما عليه شيء. اللي يقول إن جاني سعر زين ببيع ولا الأصل إنها الاقتناء، هذا ما عليه شيء، لأن كل واحد يقول كلام هذا. حتى سيارتك اللي تحت رجلك لو يجيك واحد يعطيك فيها سعر زين بعته، ولا بيتك ولا غيره. لا، نحن نقصد التاجر، تاجر العقار هو اللي يزكي وغيره من هؤلاء. نعم. العروض سنقرأ إن شاء الله الآن، هو شعيب هذا الأشعري، الظاهر أنه يناقم الألباني، فأحيانا في بعض المسائل اللي يشتهر بها الألباني يجتهد فيها، وهذا يكون فيه خير لنا حنا يجتهدون فيه. الألباني أحيا مذهب داود الظاهري المبتدع أيضا الأصبهاني، داود هو اللي قال العروض ما فيها زكاة، ودائما الألباني يتبع داود في كثير من المسائل. داود مبتدع في العقيدة اللي طردها أحمد ما استقبله الأصبهاني، وأيضا في طريقته لأحيا مذهب أهل الظاهر اللي هو العجمة وعدم الفهم كفهم الصحابة، لا ظاهر النص. فداود هو اللي قال ما في عروض، العروض ما فيها زكاة، وأحياها الآن الألباني وقال العروض كلها ما في زكاة، اللي هي أوسع باب من أبواب الزكاة العروض اللي هو تجار الدنيا هذه كلها، يقول هذا كله ما عليهم شيء. فاجتهد المحشي هنا في هذا، لكن نسمع الحديث. نعم. حدثنا محمد بن داود بن سفيان، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن موسى أبو داود، حدثنا جعفر بن سعد بن سمر بن جندب، حدثني خبيب بن سليمان عن أبي سليمان عن سمر بن جندب رضي الله عنه قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذين نعد للبيع. نعم، هذا حديث سمرة، هذا رقم واحد من أدلة العروض، عروض الزكاة نرقمها. هذا قال كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، وسكت عنه أبو داود. أما كلام الذهبي ولا ابن عبد البر هذا ما نلتفت إليه إلا إذا ما تكلم. طريقة أبو داود أن إذا سكت حتى لو كان فيه ما فيه معناه أنه في جنس الصالح، صالح الاستدلال، لأن في شيء يدعمه آخر. فأبو داود ما علق عليه، إذن على قاعدته في رسالة المكة أن إذا سكت عن الشيء فهو صالح، يعني معنى صالح عندهم يعني يمكن في أدنى درجات الحسن أو الصحيح أو حتى في درجات الضعيف المقبول اللي تسند آيات أو أحاديث أخرى. رقم اثنين، حديث أبي ذر في الحاشية أنه قال في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها صفحة 10 وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته، والبز هو القماش، والقماش لا يكون إلا إذا أريدت به التجارة، وضبطوه بالبز وليس البر. رقم ثلاثة اللي في الموطأ قال عن زريق بن حيان وكان على جواز مصر، معنى الجواز يعني الجمارك في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز، وعمر حريص على قضايا عمر بن الخطاب، أول ما تولى جمعها. كتب إليه عمر بن عبد العزيز أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارة من كل 40 دينار دينار إلى آخره. هذا أثر واضح، ولذلك مالك اختار في الموطأ أن هذا أمر معمول به أن التجارات فيها الزكاة. رقم أربعة وهو اللي احتج به أحمد، الحديث عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال كنت أبيع الأدم الجلود والجعاب، فمر بي عمر قال أدي صدقة مالك، قلت إنما هو هذا، قال قومه ثم أخرج صدقة. هذا احتج به أحمد، ومر معنا في مسائل عبد الله أنه قال أحمد في زكاة العروض قال عمر قال لحماس هذا، فأحمد صحح هذا، وهذا خلاص إذا جاء عن عمر يكفي. رقم خمسة أيضا قول ابن عمر نفسه في كل مال يدار العبيد والدواب والبز الزكاة. ورقم ستة ما ذكر عن أئمة المدينة عروة وسعيد المسيب والقاسم أنهم قالوا هذا. ورقم سبعة أيضا ما روي عن ابن عمر عند الشافعي أنه قال ليس في العروض زكاة إلا أن يراد بها التجارة. والدليل الثامن استدلال من آيات من طيبات ما كسبتم قالوا إنها زكاة العروض، عروض التجارة، وهذا يقول بوب عليه البخاري وغيره، كذلك مجاهد قال التجارة الحلال، ومجاهد دائما يقول أخذت التفسير عن ابن عباس، وكذلك ذكر عن مجاهد. رقم تسعة وهو مهم عندنا، قال ابن المنذر أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة، واتفقوا على أن الزكاة في القيمة لا في العين. هذا أيضا شذوذ آخر انتشر الآن في زماننا هذا، أن بعضهم أصلا يقول بقول ألباني أن التجار ما عليهم شيء، وبعضهم عنده شذوذ آخر يقولون أن التجار يخرجون الزكاة من أعيان أموالهم، تاجر الأحذية يطلع حذيان يزكيها ما يطلع مال، وتاجر الكتب يشوف الكتب اللي ما تمشي عنده يفهقها ولا جاء نهاية السنة طلع زكاة، يعطي الفقراء كتب يقرون، وتاجر هذا، وهذا كله شذوذ. قال عمر هنا قال قومه ثم أخرج صدقته عين نقد، فالتجارة لا تراد لذاتها يراد المال، فلذلك تخرج أموال. هذا قول شاذ، ولو قيل بهذا هذا زين للتجار، البضاعة الكاسدة يطلعونها ويفعلونه. والله أخبرني أحد الإخوة وكان يعني في دار مشهورة في الرياض دار كتب، يقول أنا اللي مسؤول أنا المحاسب، إن صاحب الدار قال إن فلان من المعاصرين يقول إنك أخرج منها، فأنت افهق بعض الكتب وطلعها، اعطى الفقره، قلت الفقره وش يبغون بالكتب؟ قال يبيعونها على المستعمل. قلت الكتاب قيمته 30-40، راح المستعمل باع بخمسة ريال، ليش ما تقومها انت في سعر السوق وتطلع دراهم؟ لكن صلى الله عليه وسلم يحتالون على الزكاه. ثم قال ان في طريقه اخرى بالنسبه للعروض نفسها، ان الشافعي واحمد واكثر الحديث ما يفرقون بين المتربص والمدير، ومالك مذهبه مشهور يفرق بين المتربص والمدير. فالمتربص هو اللي عنده تجاره لكن مخليها ينتظر بها ارتفاع السعر، وهذا يقول اذا زكاها يطلع سنه واحده، اذا زكاها يطلع سنه ولو بقيت عنده خمس سنين. وهذه تنفع مثلا في اللي اشتروا اراضي وتورطوا بها، انهار العقار وبقيت الاراضي في ايديهم وهم ما يقدرون يبيعون الان، وينتظرون لعل الله يرفع السعر. فعند مالك هذولا ما يزكون الا اذا باعوا ولو بعد عشر سنين، يزكون سنه واحده، لان هذا مال يعتبر كانه في حكم الضمار، يعني في حكم اللي ما يدري هو يجي ولا ما يجي ومتى يجي. والمدير اللي يحرك تجارته هذا اللي يزكي كل سنه. فمالك قال يوافق الائمه الاخرين، اللي يزكي كل سنه عنده هو اللي يديره اللي يحركه، واما المتربص يكون حكمه حكم هذا. ومثل اللي تعلقوا في الاسهم، اذا كان الاسهم فيها شيء حلال اللي ورطوبها، اذا كان متربص يمكث الى ان تصلح الامور، اذا زكاها اذا باعها يزكيها سنه واحده، مثل الدين المتعلق وغيره. قال البغوي في شرح السنه: ذهب عامه اهل العلم ان التجاره تجب الزكاه في قيمتها. شوف هذا عامه العلم، شوف الان المبليين اللي يتبعون الشذوذ هذا، اذا كانت نصابا عند تمام الحول فيخرج منها ربع العشر. وقال داود: زكاة التجارة غير واجبة، وهو مسبوق بالإجماع. البغوي يرد على داود هذا الظاهري، يقول كلام هذا كلام فاضي لأنه مسبوق بالإجماع، وإذا كان إجماع من الصحابة والتابعين كل الكلام اللي يجي بعدهم ما نعتبره. من هذا الآن حيلة في الزكاة، مثل حيل بعض أهل التقسيط. وإيش طريقته؟ يقصد يتوسع في التقسيط، ولا من جاء آخر السنة شاف اللي ما يسددون طلع زكاته وقال ذولا غارمين له، وطلعها باليد اليمنى واخذها باليد اليسرى، وقال انا اسدد عن هؤلاء الغارمين اللي هم غارمين له. هذا ما يجوز، وسنقرا ان شاء الله من كلام ابي عبيد، هذا حرام عليه. الزكاه كما قال امام احمد لا تجلب بها منفعه، ولا يحابى بها القريب، ولا يوقى بها المال. هذا الان وقايه للمال، جعلها وقايه لماله. لماذا اللي تنفق عليه واجب ما تعطي زكاته؟ اللي عليك نفقته ما تعطي زكاته، لأنك بتقي مالك بمالك، أصبحت الزكاة لك أنت ما راحت عنك. ثم عاد ذكر كلام يعني رشيد رضا وشلتوت وما شلتوت، هذا ما يهمنا. نعم. إذن عروض التجارة إجماع كما حكى المنذر أنها تزكى، والأمر الثاني إجماع أيضا أو شبه إجماع أن الزكاة في القيمة لا في أعيانها. نعم. باب الكنز ما هو؟ ها؟ لا، قيمة السوق، سعر السوق. أي سعر السوق. وش معنى قول عمر قومه؟ يعني بسعر السوق، لأنك يعني قد تشتري رخيص لكن الآن لو بيع هذا سعره، وبالعكس قد تشتري غالي والآن، فأنت تنظر سعر السوق. نعم. باب الكنز ما هو وزكاة الحلي. حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعد المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم: حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله. نعم، هذا الحديث الأول. هذا الآن باب آخر وهو الحلي، زكاة الحلي، حلي النساء. فاختلف فيه أهل العلم حتى الصحابة بينهم اختلاف، وسنقرأ إن شاء الله الآن. لكن الذين أوجبوه احتجوا بهذا الحديث، حديث حسين المعلم، مشهور بأن حديث حسين المعلم هذا حسين هذا بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مسكتان غليظتان فقال: تؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسويرك الله بهما سوارين منك؟ هذا الحديث فيه علل، فمن علله ما قاله النسائي: وحسبك به. النسائي نقاد يفضلون على الترمذي وابو داود وغيرهم. بالنسبة للعلل يعتبر النسائي إمام في هذا. فقال النسائي إن المعتمر ابن سليمان التيمي رواه عن عمرو بن شعيب مرسلا ليس عن أبي عن جد. قال وقول المعتمر أولى بالصواب، هذا قول النسائي. قال رواية المعتمر أنه عن عمرو بن شعيب مرسل، وعمرو بن شعيب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفازة، فيكون الحديث مرسلا. هذا هو كلام النسائي، وهذا هو الصحيح أن هذا الحديث مرسل ليس بمتصل. والأمر الثاني قال هنا عندكم في السطر تقريبا الرابع قبل الأخير، قال الترمذي أيضا ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. كل باب الحلي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وفي الغالب أن الترمذي ينقل أحكامه عن شيخه البخاري. فأهل الصنعاء يقولون هذه الحديث كلها اللي فيها إجاب زكاة الحلي لا تثبت، وبعضهم يجيب وكما نقرأ الآن إن شاء الله في أبي عبيد، بعضهم يجيب أنها على تقدير أنها تثبت فقد فسر السلف زكاة الحلي بالعارية. هذا جواب واضح، أن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر وغيره زكاته عاريته، فيكون مراده أتؤدين زكاة هذا أي أتعيرينه لأن زكاته عارية. هذا أيضا جواب. نعم. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ قال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. هذا أيضا فيه علة. عطاء ما سمع من أم سلمة رحمك الله، عطاء ما سمع من أم سلمة، ويخافون من مراسيل عطاء، يقولون مراسيله كالريح. عطاء بن أبي رباح على جلالة قدره هو مثل الحسن البصري ومثل أبو العالية، مشكلة يخافون من مراسيله، وهنا فيه مفازة بينه وبين أم سلمة في انقطاع. نعم. حدثنا محمد بن إدريس الرازي حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال هو حسبك من النار. كذلك هذا معلول أعله الدار قطني بأن محمد بن عمرو بن عطاء مجهول غير معروف، والحديث ما تبنى على مثل هذا. والدار قطني يعتبر في المتأخرين هو جيد في العلل، فقال محمد بن عمرو بن عطاء مجهول. نعم. حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سفيان عن عمر بن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم. قيل لسفيان كيف تزكيه؟ قال تضمه إلى غيره. نعم. في فقط قبل ما نقرأ في أبي عبيد الخطابي، وأنا دائما أقول المتأخرين يحذر منهم خاصة إذا كان مبتدع، مثل الخطابي عنده تأويل وتحريف، والمبتدع ما كما قال السلف قرأناه في الإبانة تنزع منه الأمانة فتخاف. مثلا الآن الخطابي يقول إن ابن المسيب ممن يوجب الزكاة في الحلي سعيد، كمثال فقط، أول واحد بدأ به ابن المسيب بعد الصحابة. الآن نقرأ بالأسانيد عند أبي عبيد إن ابن المسيب يصيح ليل نهار إن ما فيها زكاة، ومشهور عنه جدا عند المدينة إن ما يزكي ابن المسيب، يرى أن زكاة الحلي ما فيها زكاة، ومع ذلك شوف الخطابي كيف ينسب إليه أن عند الزكاة. فإما أن يكون إن طريق ضعيف، وإلا أنه دخل معي اللي دخل. فتحذر دائما إذا أردت أن تضبط أقوال الرجال ترجع الأوائل، موجود الترمذي ينسبهم، القدامى محمد بن نصر مثلا في اختلاف الفقهاء، ابن المنذر بعد وتأكد تتبع وراه وأمثالهم. الحلي الصواب والله أعلم من ما فيه زكاة، وهذا عليه كما قال عندكم هنا مالك وأحمد والشافعي أئمة الإسلام وغيرهم كثير، وحتى من الصحابة والتابعين إن الحلي ما فيه زكاة، وزكاتها عاريتها، الزكاة عارية، أن المرأة تكون سمحة لو طلبت أختها ولا جارتها شيء تعطيها، يعني تعيرها، هذه الزكاة حتى تطيب نفسها. لكن بشرط أن نعرف أن الحلي المعد للاستعمال، لأن بعض الحريم يحطون حلي يقولون يحفظ المال، ما قصدهم الاستعمال، عندهم دراهم يقولون نخاف أن نصرف منها وتنتهي، وش يسوون؟ تروح تشريبها ذهب تقول الذهب هذا يجمد الماء، وأول ما أحتاج أروح أبيع، يمكن بعد يرتفع سعره وأكسب، ولا في الغالب إن ما ينقص شيء كثير، فيكون مرادها تجميد المال، هذه عليها الزكاة، هذه عليها الزكاة. المرأة اللي تعد الذهب للتأجير، عندها ذهب وتأجره الليلة بكذا، هذه تزكي من الغلة إذا حال عليها الحول. المرأة اللي تاجرة أو غير المرأة اللي تاجر في الحلي أراد به التجارة مثل تجار الذهب، هذول يزكون. إذا نحن عندما نتكلم عن زكاة الحلي نقصد ماذا؟ الحلي المعد للاستعمال والعارية، يعني تريد الزينة به، جاها صداق ولا مهر ولا هدية ولا شرته وتريد به التزين فقط، هذا حسب الأصول أنه متاع شخصي، مثل سيارتك وأثاثك وسلاحك وكتبك ما تزكيها، كذلك المرأة ثيابها وأثاثها ومتاعها ما تزكي، كذلك حليها، ولا يؤثر فيه كون مادته من ذهب أو من فضة. وعليه يعني يكفينا في هذا أن أكثر الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة وأيضا غيرهم من الباقي الستة كالأوزاعي والليث وسفيان، سفيان لا، سفيان وأهل العراق يرون الزكاة فيه. نقرأ بس قليلا حتى نقرأ في مسائل أحمد حتى نعرف الفرق عندما نقول كتب السلف. كتب السلف يعني كتب السلف إذا بحث المسألة يشفيك، يأتي بالآثار، يأتي بالأحاديث، ويأتي بالمعاني الصحيحة وبدون لخبطة المتأخرين هذه. ومن أحسن من بحث مسألة الحلي أبو عبيد كتاب الأموال. بل مباحث الزكاة عموما، الزكاة فيها مباحث دقيقة ومهمة، وأكثر الناس يعني يعرف الزكاة إجمالا. يحدثني أحد الدكاترة في قسم الفقه عندنا يقول درست الزكاة في كلية الشريعة، في كلية الشريعة بالتفاصيل والكتب، أظن قال 5 سنين أو أكثر، ثم تعين هو عند الراجحي، ابتلي وتعين عند الراجحي. يقول لما جيت وسط الشركات طلعت لي مسائل، بل أكثر المسائل ما بعد مرت علي، يعني إشكالات. فالزكاة تحتاج إلى رسوخ لأنها فيها مسائل كثيرة، لكن أصولها واضحة. طيب يقول أبو عبيد باب الصدقة في الحلي، ذكر أول شيء حديث حسين المعلم هذا، ثم ذكر حديث عن عبد الله بن عمر أن قالت عبد الله بن مسعود عفوا، أن امرأة عبد الله قالت إن لي حلي، فقال يبلغ 200 ففيه الزكاة. ثم ذكر أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن ما ذكر فيه أنه أوجبه، يكون احتياط، قال إن حل بناته 6000 دينار وكان يخرج زكاته، هذا عبد الله بن عمرو الثاني. وبعد ذلك ذكر عاد عن التابعين، إذن الصحابة ذكر عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو، ذكر عن التابعين طاووس ومجاهد وعطاء، يعني أصحاب بن عباس، وأيضا جابر بن زيد أبو الشعثة. قال أبو عبيد وميمون بن مهران، ذكر عن الحسن البصري قال لم يبلغنا فيه شيء، هذا إثبات أنه ما بلغنا فيه شيء الحسن البصري، لكن قال أحب إلي أن يزكى احتياطا، وهذا ترى فتوى الشيخ بن باز أنه قال احتياطا ما يوجبها إيجاب، يقول احتياط أبرى يعني اللي بيرتاح فقط. قال أبو عبيد فهذا قول من رأى الزكاة في الحلي. والقول الثاني أنه لا زكاة فيه، أولهم جابر بن عبد الله، بعدين الذين قالوا لا زكاة فيه، هناك قد يدفعون احتياطا إذا كان فعل فقط، لكن هنا جابر سئل أفي الحلي زكاة، قال لا، قيل وإن بلغ 10000 قال كثير، وابن عمر كان يزوج المرأة من بناته على 10000 يشرط مهرها 10000 وحليها يجعلها 4000 وكانوا لا يعطون عنها الزكاة، أو ابن عمر اللي يتورع في الدانق. وأنس بن مالك سئل عن الفضة عليه زكاة قال لا، والقاسم محمد قال ما رأيت عائشة أمرت نساءها ولا بنات أخيها بالزكاة في الحلي. عائشة لو كان صح الحديث اللي قبل قليل عن عائشة ما فعلت هذا، فيدل أن الأحاديث اللي قبل قليل كلها معلولة، وهذا يدل هذا من معرفة العلل فيها. والقاسم محمد قال ما رأيت أحدا يفعله، شوف دائما شوف أنت قارن ضع الميزان، هناك أفعال قد تكون تحمل على الاحتياط أو تحمل على الوجوب، لكن هنا القاسم بن محمد بن أبي بكر يقول في المدينة ما رأيت أحد يزكي عن الحلي. وقالت عمرة صاحبة عائشة قالت ما رأيت أحدا يفعله، شوف أهل المدينة كلهم يقول ما رأينا أحد يفعل هذا، وقد كان لي عقد فيه 1200 يعني قيمته وما كنت أصدقه. سعيد المسيب اللي ينسب له الخطابي أنه يوجب، قال زكاة الحلي أن يلبس ويعار، وقال الحسن زكاة الحلي عاريته. شوف الحسن هناك يقول أحب إلي أن يزكى، لكن لما جاء الوجوب قال زكاة عاريته. سعيد المسيب قال الحلي إذا لبس وانتفع به فلا زكاة فيه، وإذا لم يلبس ولم ينتفع به ففيه الزكاة إذا كان مجمد فقط، يعني زكاة عاريته. مالك قتادة الشعبي زكاة عاريته. الشعبي مالك بن أنس قال وأما سفيان وأهل العراق فأكثرهم يوجب فيه الزكاة. بعد ما ذكر الطرفين والكفة الأميل الذي لا يوجب، قال أبو عبيد فلما جاء هذا الاختلاف أمكن النظر والتدبر لما تدل عليه السنة. شوف الآن وضع الكفتين ثم أخذ يتدبره. قال فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد سن في الذهب والفضة سنتين، سنة في البيوع وسنة في الصدقات. فلما رأينا سنة في البيوع وإذا هو يقول الذهب بالذهب الفضة بالفضة، قال فذكر اسم الجنس مصوغا كان أو غير مصوغ، فعرفنا أن الربا يجري في الذهب كله، لو كان تبر في تربته يجري فيه الذهب، لو كان مصوغ حلي سكة دنانير، لأن قال الذهب بالفضة والفضة. قال وأما سنته في الصدقة فقال إذا بلغت الرقة ربع العشر. قال فخص النبي صلى الله عليه وسلم من الفضة الرقة. قال وأعرض عما سواها فلم يقل إذا بلغت الفضة كذا وكذا. قال والاسم هذا لا يقع عند العرب إلا على الورق المنقوش، الرقة هي العملة فقط فيخرج باقي الحلي. ثم ذكر أشياء، قال إن أيضا أن الحلي متاع، والقاعدة المضطردة عند أهل العلم أن المتاع الشخصي الذي لا ينمو إن ما في زكاة، هذا أيضا مما يدل على التأصيل. ولذلك هو يقول أنا أتعجب من أهل العراق وأهل الحجاز. أهل العراق يقولون الإبل والبقر العوامل السواني ما عليها صدقة لأنها متاع شخصي، ثم يوجبونه في الحلي، تناقضوا. وأهل الحجاز يقولون الإبل والبقر العوامل فيها الزكاة ثم يسقطونه في الحلي. قال وكلا الفريقين قد كان يلزمه في مذهبه أن يجعلهما واحدة، إذا أوجب في العوامل يوجب في الحلي، وإذا أسقط في العوامل يسقط في الحلي، وأما إما إسقاط الصدقة عنهما أو إجابة جميعهما. قال وهذا عندنا سبيلهما واحد لا تجب الصدقة عليهما. أما الحديث المرفوع اللي قبل قليل حديث حسين المعلم، قال فهذا حديث لا نعلمه يروى إلا من وجه واحد عن حسين المعلم، وقد تكلم الناس فيه قديما وحديثا في رساله ووصله وصحته وغيره. وإن كان الأمر على ما روي فالمراد زكاته عاريته كما تقدم عن السلف والصحابة، يعني يفسر بهذا. قال يعني انظر أنا تراني أقرأ بسرعة وأترك كثير من الكلام. قال ولو كانت الزكاة في الحلي فرضا كما هي في العملة لوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها في كتبه ويبلغها الناس وتنتشر كما انتشرت في الإبل والبقر وغيره، ليس امرأة واحدة يقابلها بالصدفة ويسألها عن الزكاة. قال وكتبه المنتشرة في العالم في فروض الصدقات موجودة، ما فيها واحد من كتبه ذكر فيها زكاة الحلي، وهذا أمر موجود عند الناس كلهم الحلي، فلو كان واجبا نص عليه كما نص على غيره ولا يكون اتفاقا هكذا. وذكر كلام طويل في هذا في يعني في إجابة مسألة هذا الحلي، وأجاب عن كل الأحاديث. حديث عبد الله بن عمر اللي قبل قليل في تزكية بناته حلي بناته، قال هذا إسناده أيضا فيه كلام. وحديث القاسم بن محمد نفس الطريقة، يعني اللي أوجبوه أجاب عنها كلها. فالذي نظنه والله أعلم واللي عليها أكثر العلم أن ما فيها زكاة بشرط أن تكون للاستعمال والعارية وليست للتجارة أو لتجميد المال، والله أعلم. إن شاء الله باقي مباحث الزكاة نأخذها فيما بعد.